يعني ألم تعلم هنا، ليس معنى ترى بالعين. وتأتي كذلك منامية كما جاء إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إبراهيم عليه السلام، فهذه منامية. فإذا لازم، وقد حصل ذلك على يعني في مرة من المرات، وأنا في أحد المذاكرات الدروس شخص قال لي ذكرت أنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال لي واحد من المستمعين قال لي طيب نحن ما شفنا الرسول. فمن بعد ذلك أنا يعني لأنه قد يكون ناس عاديين يعني، فلذلك أنا أنبه على ذلك. ليس لأنه واحد يقول رأى محمدا بعينه يعني صاحب ولا صديق ولا رأى الهلال ولا هذا، فلأجل ذلك إذا يعني ترى هذه لها يعني عدة معاني، وتارة تكون بالعلم تمام، وتارة تكون مثلا الله يقول في القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني يرونه بعيدا يعني يوم القيامة ما في كمان مش يعني بس هذا ونراه يعني الله عن نفسه يقول يعني نعلم لأنه ذكر عنه في يوم الدين وأنه كذا إلى هذا. ثم خرجوا من ديارهم هم ألوم، وإنما يعني هذه الآية قال أك كانت في قرية يقال لها قبل واسط يعني في الشام، وقع الطاعون فخرجت طائفة منهم وبقيت طائف، يعني لما حصل الطاعون في البلد، والطاعون معنى الوباء الذي قد يقتل كثيرا من الناس ويموت كثيرا من الناس، فخرج طائفة وخرج، فالذين خرجوا سلموا، والذين بقوا ماتوا كلهم. ثم بعد ذلك الذين سلموا رجعوا إلى قريتهم وجدوهم، فقالوا ثاني مرة إذا وقع الطاعون نحن كمان نخرج معهم خلاص عشان نسلم لهذا. وهذه أشياء إذا قدر الله على الإنسان شيء لا بد أن يقع عليه، فقالوا كذا. فلما حصل الطاعون مرة خرجوا، ثم بعد ذلك رجعوا، فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد ما خرج قال لو نحن خرجنا كما خرجوا هؤلاء لكان كان سلمنا. فبعد ذلك الله قال لهم وهم ألوف يعني ألوف، فبعض المفسرين قال أنهم 3000 وبعضهم كذا، ويقول المفسر في هذا أن أقلهم كانوا 10000. فلما هذا قال لهم الله موتوا، ومعلم لما موتوا يعني هذا يعني يصيروا أمواتا يعني، وهذا ما غلب عمرهم، لأن واحد إذا مات وانتهى عمره الذي قدره الله 10 سنين أو 100 سنة أو 50 أو 30 أو ما يمكن يعود أبدا خلاص هذا ما في. لكن الله قد يحدث أشياء في هذا، فإنه قال مثلا في في في قصة يعني في أول البقرة إنه رجل قال له 100 سنة ثم بعد ذلك أحيا إلى غير ذلك، فهذا يعني لازم يعني يفهم من فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديا أفيح، فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاها أن موتوا، فماتوا جميعا. هذا هو فماتوا جميعا، لأنه هذا إذا أمر الله ما حد يعني، وهذه يعني الموت زي ما الله قال للذين صابوا يوم كونوا قردة خاسئين، يعني كونوا قردة خاسئين. القردة الموجودة في العالم هذا من أول موجودة، ولكن هذول قعدوا أيام وبعدين ماتوا دائما، مثل مثلا عيسى عليه السلام يحيي الموتى والأبرص والأرض، وكان يحيي يعني الطير بالطين ثم ينفخ ثم يروح هناك، فإذا راح هناك غاب عن الناس يروح يضمحل، لأن الحياة والموت لمين؟ لله، ما يصير يعني هذه معناه حياة صورية بس عشان يبين أنه أنه رسول وأنه كذا، يعني معجزة من معجزات عيسى عليه السلام، يبرؤ الأكمه والأبرص، واحد خرج عينه ما فيها كذا وموسى يمسكها بيده تفتحه ويصير ينظر، هذه أشياء هذه معجزات، هذه ما في أحد، الطبيب ما يقعد يسوي له عملية، يعني زمان كان العمليات تأخذ 20 يوم وثلاثين يوم، دحين يعني العمليات البسيطة هذه يعني يمكن تأخذ لها يوم ولا يومين، وهذا بتقدم العلم يعني. وأما في دين الإسلام وفي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت طاعون في بلد فلا تدخلوا إليها، وإذا لا تدخلوا وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا، لأن هذا قضاء وقدر. وقد حصل ذلك أن أهل الشام لما كان أبو عبيدة هناك، نعم هو الأمير، حصل طاعون في بلاد الشام. فلما حصل طاعون يعني جاء أبو عبيدة، هذا هو الأمير، فعمر رضي الله تعالى عنه أراد يخرجه بطريقة سياسية طيبة، كتب له كتاب تعال يريدك أمير المؤمنين، فهو فيه من هذا، لأنه أمير فإذا طلبوا لي غرض من الأغراض لازم يلبي، قال لا هو ما يروح، أنا مع إخواني إلى أن يقضي الله أمره. وعمر كذلك سافر إليه ليستلم الشام، قالوا نحن ما نسلم الشام إلا للخليفة، فسافر حتى وصل إلى مكان، فقالوا له إنه وقع الطاعون في الشام، فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قام عبد الرحمن بن عوف قال له نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوا، نعم وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وبالفعل أبو عبيدة يعني راح مات مع الناس الذين أصابهم الطاعون، وإلا كان عمر رضي الله تعالى بهذه السياسة، لأنه ما خرج، طلبك أمير المؤمنين ايش تربي فهو ما يعني شوف يعني هذول الناس الذي لا مثيل لهم ابدا. والا لو واحد يعني صار حريق قال تعال انت نقدر يروح خارج فهؤلاء ناس يعني لازم يعرف لهم قدرهم، فهذا يعني روح حذر الموت ثم احياهم، ثم بعد ذلك احياهم يعني في قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها. فرجع عمر من صرف قال الكربي ومقاتل، هذا ما يجب يعني إيه، وأن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم، فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت، فاعتلوا وقالوا الملك إن الأرض التي نأتيها بها الوباء فلنأتيها حتى ينقطع منها الوباء، فأرسل الله عليهم الموت وخرجوا من ديارهم فرارا من الموت. فلما رأى الملك ذلك قال اللهم رب يعقوب وإله موسى وهارون قد ترى معصية عبادك، فأريهم آية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك. ولما خرجوا قال الله لهم تعالى موتوا عقوبة لهم، فماتوا وماتت دوابهم كموت رجل واحد، فأتى عليهم 8 أيام حتى تنفخوا، معلوم الميت ذاته وكان في الشم يتنفخ وتخرج منه رائحة كريهة، واختلفوا في مبلغ يعني قالوا بعضهم 10,000 وقال السدي 34 إلى غير ذلك، وهذا يعني وهذه الأشياء أخذت من الإسرائيلية تقريبا. فلما مر حيل دعا أن يجيبهم فأحياهم، وكانوا قوم حيل أحياهم الله بعد 8 أيام، وذلك لما أصابهم ذلك خرج في طلبهم فوجدهم موتى، ولكن قال يا ربي كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك ويكبرونك ويهللونك، فبقيت وحيدا لا قوم لي، فأوحى الله إليهم أني جعلت حياتهم إليك، فقال حزبي أحيوا بإذن الله فعاشوا. وقال مجاهد إنهم قالوا حين أحيوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ومعلوم أن بني إسرائيل فيهم الناس الطيبين وفيهم الناس ولا يزال يعني، أما الآن فأقل فيهم الطيبين جدا، وأما في ذلك العهود كما ذكر الله في عيبهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى، ولذلك قال في هذه الآية ألم تعلم بإعلامي إياك وهو من رؤية القلب، يعني رأى القلبية ما هي رأى البصري. وقال أهل المعاني هو تعجيب، يقول هل رأيت مثلهم كما تقول ألم ترى إلى ما يصنع فلان، وكل ما في ترف قلوبهم جمع. فقال الله لو موتوا أمر تحويل، يعني ما هو أمر الموت الصحيح الذي تم عمره، فهذا أي واحد ما خلاص، حتى الرب سبحانه وتعالى ما بيحي الناس الذين ماتوا، مثلا كان الأنبياء يحيون، رسول محمد يحيى ويبقى في الدنيا ما في خلاص، إذا غلق العمر هذا ما. أما في أشياء لغرض هذا من أغراض، وهذه يعني تقريبا يعني معجزة للأنبياء وللرسل، ويكفي ما حصل من عيسى عليه أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، رجل ميت وكذلك في أول البقرة الذين قتلوا إنسان فلم يذبحوا بقرة، لما ذبحوا بقرة في الآخر نعم فضربوها ببعض، فلما ضربوها ببعض حي من قتله؟ قال فلان ابن فلان. فهذه أشياء يعني آدم زي ما قال الله لإيه للذين صاروا يكونوا قردة خاسئين. إن الله لذو فضل على الناس، قيل هو على العموم ما في شك، كل الناس فضل الله عليهم عظيم، ما في واحد يخرج من هذا كبير أو صغير أو كبير. يكفي أنه أحياه بعد ما كان آدم، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء، ثم بعد ذلك صار آدم عليه السلام والأنبياء والرسل ونحن كذلك. وفي يوم من الأيام نجي ما نتقي هذا الحي هذا قد مات له سنين وله بعد، فالرب سبحانه له فضل. ثم هذا الفضل بس على المؤمنين؟ لا، على الجميع، على البشرية كلها حتى الكفار. ولذلك الكفار مكلفون بالآيات وبالأحكام الشرعية كلها، لكن هي تيجي بالترتيب. يعني مثلا أول ما إنسان كافر ندعوه إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول، ما نقول له تعال صلي وتعال جاهد في سبيل الله وتعال اذكر الله. ولذلك الرسول ما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوم من اهل، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان، فاذا اطاعوك اذنها علموا ان الله قد افترض عليهم نعم خمس صلوات فيكم، فان اطاعوك علموا ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد واياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم. لازم يكون هذا لكن أكثر الناس لا يشكو، أما الكفار فلا يشكو، أما المؤمنون فإنهم لم يبلغوا لأنه ما بيبدو الشكر الكامل. فلله الشكر دائما يعني ثم قال وقاتلوا في سبيل الله، أمر بالقتال في سبيل الله، وهذا يعني صور المدنية فيها هذا. أما في أول الإسلام لما كان يعني الرسول في مكة لا قال اتركهم إنما عليك البلاغ، لا تجال، لأنه إذا لو الرسول كان في مكة يقاتل الناس يقضوا على على الإسلام هذا، فكان يصبر يؤذون، حتى الرسول يؤذى والصحابة يؤذون، وخصوصا الناس الضعاف منهم الفقراء والمساكين مثل بلال ومن غير ذلك كان يلاقوا من الأذى شيء، حتى بلال هذا يعني يجيبوه في الرمضة الحارة ويضعوه ويقولوا أكفر هذا، فيقول يعني اسم الرب سبحانه وتعالى ولا يرضى هذا. والناس الأقوياء يعني كان يعني يجد من ينصرهم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل بعض أصحاب الرسول، فقاتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله قد يكون مثلا يعني بالقتال المعنوي الذي هو بالسلاح، وقد يكون كذلك قتال يعني بغير ذلك، وحتى الذي يساعد في القتال أو يساعد المقاتل في سبيل الله ويقف معه ويقوم على أهله فإن له من الأجر. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وقلنا غير ما مر أن الله لما يأتي يقول سميع عليم، فالسميع يسمع جميع الأشياء، والبصير يعني وعليم يعلم جميع، وهذا ليس فيه تشبيه. الله يسمى سميع ويسمى عليم، والمخلوق كذلك قد يسمى، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الفرق يعني غلطوا في هذا، فمثلا الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير هنا في هذه الآية؟ الإنسان. أبدا ما في. وكذلك يقول عن نفسه عليم ويقول حليم، ويقول مثلا إن إبراهيم لأواه حليم، ويقول هناك في آيات من القرآن نعم بشرناه بغلام حليم. مين الغلام الحليم هذا؟ يعني هذا يعني إسماعيل أو يعقوب إسحاق. فلذلك ما في، لكن مع بعض الفرق الإسلامية يعني غلطوا في هذا، فظنوا أن الصفات التي يوصف بها المخلوق لا يوصف بها الله، حتى أنهم جاءوا في كتبهم أن لله يعني 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيام النفس والوحدانية والإرادة والسمع والبصر، والباقي كله ذي الرضا والسمع والاستواء، وهذا كله أوله، وهؤلاء يعني هم أرادوا الخير ما أرادوا الشر. وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني إذا اجتهد الحاكم نعم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والذنب مغفور. ولا يجوز لأحد أن يتكلم على العلماء الذين يؤولون الصفات أبدا، فإذا تكلم عليهم أو قال إنهم يعني نعم أخطأوا والصواب كذا وكذا ما في شيء. وأما كونهم أنهم أخطأوا وأنهم حتى بعض كان زمان قبل سنوات يقول لازم تحرق الكتب هذه، يعني نحرق كتب الأئمة مثلا زي الإمام النووي ده عظيم ده جدا، هذا لو عاش مثلا زي العلماء الثانية 70 سنة كان سينا التركة حقته كبيرة، هو يعني مات تقريبا هو ما وصل 40 وترك لنا تركة هي قاعدة ده يعني صحيح مسلم وكتب في الفقه الإسلامي وفي المذهب الشافعي يعني أشياء كثيرة، وهذا كثيرين يعني موجودين علماء هذا والسبب في ذلك هذا كان هذا الموجود، لأنه كان بعد القرون الثلاثة أو الأربعة صار التأويل في الصفات هذه، وكل المذاهب كذا. بعد ذلك جاءوا ناس وفهموا هذا الموضوع ونشروا هذا، فجزى الله خير. ولا يجوز لإنسان أن يتعرضهم أو يسبهم أو يشتمهم أو يقول أنهم أخطأوا خطأ عظيما أبدا، ما يجوز هذا. فليحذر إيه طلبة العلم وليحذر الناس، وهذا البحث يكون مع إيه مع الناس يعني طلبة، وأما مع الناس العاديين فما في حاجة يعني يبحث معهم الأشياء التي يمكن يفهموها، التي يمكن مثلا رجل يدرس عوام يبحث معهم في إيه في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في الآدة، هذه الأشياء التي يبحث، ولا يبحث أشياء زي هذه. ولذلك حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تفعلوا هذا. وعلمه. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذا الوهود عليهم لعائن الله لما قال إن الله فقير ونحن أغنياء، لأن في البشر التي يقترض معناه إيه؟ فقير، واحد يجي لواحد غني يقول بالله أقرضني يعني صاع من تمر أو صاع من شعير، أو في عصرنا هذا يقول له كيس لأكل أولادي بر أو رز أو غير ذلك، معناه إيه؟ فهذا لا، هذا من ذا الذي يقرض الله. وجاء في الأحاديث يعني الإنسان إذا أنفق في سبيل الله، يعني مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاء. وجاء في الأحاديث أن الرجل إذا يعني تصدق بصدقة تقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. والرسول يخاطب الناس بأسلوب يعني يعرفوا، مثلا عربي يعرف الفلو يعرف ايش هو ولد الفرس، اذا عنده فرس حر نعم ولد الفرس فرس نعم بتوفي احسن المرابط ويطعموه احسن الطعام والشراب ويحفظ مكانه حتى بكره يصير فرس اما يبيعوه واما يركبوه واما يجاهد في سبيل الله. فما يعني شبه لهم بالدولار مثلا عربي فما ده دحين يعني الفرس الى الان الفرس اهو في الخير. وجاء في الاحاديث الصحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفرس في يعني فيها الخير الى يوم القيامه ابد الى الان، حتى الاوروبيين خلي العرب يعني فإذا ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نعم فيضاعفه أضعافا كثيرة، يعني من الحسنة بقرش يصير بعدين 100 قرش أو 1000 قرش أو غير ذلك، أو يرزق من يشاء بغير حساب إلى غير ذلك كثيرة. والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، ولا أنا يقبض ويبسط يعني جاء في, في, في, في هذه الآيات يبسط وقوله يعني فيضعفه بألف لغتان قال أضعافا كثير، لأن التشديد بالتكفير، وهذا زي فرح وفرح في فرق في اللغة العربية، فرحت ابني وفرح ابني يعني يعرف، ودائما وهذه تفيد في اللغة العربية أشياء كثيرة، يعني مثلا فعل كان ما يتعدى يتعدى بعد ما كان ينصب الفاعل، خرج إلى المسجد، خرج محمد تقول خرجت ايه نقودي من ايه من الشنطة، صار ايه صار إيه؟ وهذه اللغة العربية يعني واسعة، فلأجل ذلك أضعافا كثيرة. قال التضعيف لا أعلمه إلا الله عز وجل. قال 700 ضعف والله يقبض ويبسط. قرأ أهل البصرة وحمزة يبسط بالسين، وقرأ بعضهم يعني إيه بالصاد، ولذلك بعض التفاسير وبعض هذا يبسط حاطين بعض الصاد سين صغيرة من فوق كده. وإليه ترجعون، وإليه إيه وإليه ترجعون إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. راجعة إلى التراب كناية من غير مذكور، أي من التراب، يعني معلوم أن الإنسان أصله إيه؟ خلق من تراب. فإذا آدم خلق من تراب كذلك، ودائما الإنسان يعني يرجع إلى أصله. فهذه أشياء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. الملأ معناه الأشراف والعظماء الذين يتصدرون المجالس، أبدا هذول هم، وهم دائما هم أعداء الأنبياء وأعداء الرسل. والضعاف والفقراء والمساكين هم إيه؟ هم الذين يكونوا أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم. حتى أن نوح عليه السلام اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الفقر والغلبانين هم إلا مع نوح. وأما الشياطين الكبار أبو جهل وأبو لهب هذول أبدا ما ولا يلتفت، يقول كذاب ساحر مجنون أبدا. حتى القرآن قالوا يعني أنه أساطير الأولين، حكايات الأولين. حتى أن كان رجلا هنا في يعني في مكة، إذا الرسول جلس مع أصحابه يحدثهم عن الدين وعن القرآن وعن هذا، يجلس هناك بعيد عنهم ويحدث الناس اللي امثاله عن كسرى وقيصر، لان هذول اعظم الناس في ذلك الوقت. يعني العرب يعني ما هم قدر كده، ما لهم يعني الصفه. وكان رجلا كذلك، حتى يعني من الاستهزاء ان ابو جهل وامثاله يعني لما سمع الزقوم في القران، وهو يعرف الزقوم، قال تعرفوا ايش الزقوم اللي يقوله هذا محمد ده؟ هو كنايه عن زبده، نعم يعني ولبن يعني، وهو يعرف يعني لأنه عربي. يعني ممكن لو قلنا الواحد عجمي إيش الزقوم؟ ما يدري، لكن هو عربي وعاش في بلاد العرب وسافر من بلد إلى بلد، ما في. ولكن وكان كذلك رجل آخر كان لما ذكر الله تعالى في كتابه عليها 19، 19 يعني النار الخضر 19، قال لهم تعالوا انت يا قريش انا اكفيكم 17، هذول نطردهم ونخرج من النار هذه اللي يقولها عليهم اللي يقولها محمد هذه. لانه كان هو اذا جلس في الارض يعني جلد بقره، نعم، حطينا له وجلس فيها، يجوا 100 نفر ما يقدر يزحزحوه من مكانه. ما يقدر يزحزحوه، معناه ايه؟ مرسيدس يعني زي في عصرنا هذا، مرسيدس ما يعني 5 أنفار 10 أنفار 20 نفر ما يحرقوا. وهذا الله ذكر 19 عليها ملائك 19. ليه؟ عشان يتطابق القرآن مع التوراة. لو كان 18 أو 7 أو 27 فيقول إيه مثلا النصارى واليهود، فلأجل ذلك يجب إيه. وهذا معنى الملأ، دائما الملأ في القرآن. قال الملأ الذين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في قال أولو كنا كارهين. فهذا هو الملأ، وهم يملأوا المجالس. نحن مثلا إذا في حفل من الحفلات في عصرنا هذا، بعض الناس ما يقدر يجلس في المقدم، لو جلس يقوموه، فإذا قبل لا يقوموه هو يقوم، يعني هو يجلس المكان الذي يصلح له. قال المرأة من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لنا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، ابعث لنا ملكا نقاتل. ومعلوم أن الملك في بني إسرائيل كان كثيرا، والأنبياء كانوا كثيرا، والرسل كانوا كثيرا. ومعلوم أن الأنبياء والرسل يعني كثيرون، يكفي أن القرآن ذكر 25 رسول ونبي القرآن في قوله تعالى في تلك حجتنا وآتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هنا في 18 رسول في هذه الآية، وبعد ذلك رسل متفرقين في سور أخرى كهود وكصالح والكفل، تقريبا 5. وهذا قال رسل قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فالذي قصهم علينا 25 رسول، وهناك يعني رسل ما قصهم علينا، مثل مثلا الآيات اللي في سورة يونس الأنبياء الثلاثة اللي في أرض. إلى غير ذلك فنحن نؤمن بجميع الرسل. إيش الرسول والنبي؟ الرسول من أمر بشرع وأمر أن يبلغ غيره، النبي من أمر بشرع ولم يبلغ غيره. مثلا الأنبياء في بني إسرائيل، مثلا الخضر عليه السلام فإنه نبي وليس برسول. الخضر من هذا ليس به، والله ذكر لنا قصته في سورة الكهف، وليس معنى أن الخضر أفضل من موسى، لا أبدا. إنما موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل في يوم من الأيام وقالوا له في أعلم منك، قال لهم ما في. هذه غلطة، يعني غلطة من إيه؟ كان يقول الله أعلم. هذه بس إله، هذه ما فيها شيء بسيط يعني. وذاك الوقت يعني بالنسبة لبني إسرائيل ما في أعلم منه، صح. لكن الرسول الله عاتبوا على ذلك، قال له لا في عبد من عبادنا أعلم منك، روح وشوف. وكذلك بعض المخرفين قالوا لا، إنه هو يعلم علم الباطن وموسى يعلم علم الظاهر. ما في علم باطن وعلم ظاهر، العلم كله علم إيه كده واضح، زي ما في القرآن مثلا الصلاة، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي يعني ما في يعني. وهذا كذلك غلط من إيه، من بعض الطرق، ومن بعض إنه في هناك علم ظاهر يعرفه الخواص وزي أصحاب الطرق، فهذا كله تقريبا غلط ليس فيه. فهذا مبين. قال هنا يعرف لنا من لكل قاتل في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله، وقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل في سبيل الله، نعم، أن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، نعم، أيهما في ذلك؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل للوطن أو قاتل لهذا، هذا كله تقريبا ما في شيء، إلا إذا مثلا هجم العدو على بلاد إسلامية فيجب على جميع. ثم القتال في سبيل الجهاد أصله فرض إيه؟ كفاية، إذا قام به البعض سقط به. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس يذهبون للقتال والبعض يجلس في البلد، كما كان رسول الله يبعث أصحابه للقتال، فبعثهم مثلا إلى الغزوات وهو بقي في المدينة، وكذلك بعد ذلك أبو بكر الصديق وعمر قاتل المرتدين وهو بقي في المدينة، وكذلك عمر، وهكذا يعني تقريبا يبعث لنا ملك قاتل. قال هل عسيتم، هل عسيتم، هذا يقرأ حفص بفتح السين، ومثلا نافع يقرأ عسيتم، ومعلوم أن القراءات هذا يعني تختلف. أن كتب عليكم ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا. وكان يعني بني إسرائيل من ديارنا الذين خرجوا من أول قبل ذلك، وبعضهم بقي فلما كتب عليهم، كتب هنا بمعنى فرض، وكتب هذه تارة تكون بمعنى فرض وتارة تكون بمعنى الكتاب يعني. وجاء في كتاب الله يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، يعني معنى ايه فرض هنا. تولوا يعني ايه اعرضوا، يعني ما قدروا لما فرض عليهم، واذا تخلفوا عن ذلك وقالوا، حتى قالوا لموسى عليه اذهب انت وربك فقط. ومن ذلك بنو اسرائيل دول، واحد لما يقرا القران يعني يشوف خازيهم يعني بشيء لا يصدق، يعني يمكن ربع القران في بني اسرائيل، والثلث الثاني في المنافقين والباقي في الأحكام الشرعية أبدا. وخصوصا الصور المدنية هذه، الصور المدنية هذه ما أكثر. وأي إنسان يقرأ يعني يفهم البعض، وإذا كان هو هذا قد يتفنن في ذلك يعني، أن بعض العلماء يعني ربنا أعطاهم يعني شيء يعني. فهذا معناه يعني قال ألم ترى الملأ البريء، الملأ من القوم وجوههم وأشرافهم، وأصل الملأ الجماعة من الناس، ولا واحد لهم من لفظه كالقوم والرهف والإبل. يعني القوم معناه في اللغة العربية، والقوم لا يطلق إلا على الرجال، ما يطلق على النساء. ومن ذلك القرآن يقول يا الذين أم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء، ما قال ولا قوم أبدا. لكن إذا كانت المرأة مع هذا إنها كانت من قوم فاسقين، على مين؟ على بلقيس. أبدا يعني كده في اللغة ما في، وفي أبيات يعني كده هذا. وكذلك الرهب، الرهب كذلك من 3 إلى 10، والإبل يطلق الكثير يعني إذا كان واحد يقول إيه جمل أو ناقة كذا. هذه أشياء يعني موجودة في إيه في اللغة العربية. وقال لهم اختلف في ذلك فقال قتادة هو يوشع ابن نون ابن يوسف. وقال السدي اسمه شمعون. وهذا يعني كله تقريبا يؤخذ من بني إسرائيل. المقصود نبي من أنبياء بني إسرائيل الذي وهم فظهروا على بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وصبهم كثيرا من وصبوا كثيرا من ذراريهم وأثروا من أبنائهم أبناء ملوكهم 440 غلاما فضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم ولقي بني إسرائيل منهم بلاء وشدة ولم يكن لهم من يدبر أمرهم. ولذلك الآن بني إسرائيل يعني قد إيه تنعكس المسائل عليهم الآن بيعملوا في المسلمين وبيعملوا كذا. ولكن إن شاء الله وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان أن عيسى عليه السلام لما ينزل ويحكم نعم الناس بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه يقاتل اليهود حتى أن يعني هذا يقول لك ورائي يهودي تعال اقتله يا مسلم. وهذا سيقع. مين أخبر به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يخبر به الرسول محمد لا بد أن يقع. الآن يتسلطوا على الناس ويفعلوا كذا وهذه الأشياء. ولكن وقال الله تعالى عنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وكلما قدوا نار للحرب أطفأها الله إلى غير ذلك من الآيات في السورة المدنية التي بيّن فيها يعني فلما أتاه مكذبوا وقالوا بالنبوة ولم وقال له إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله أي من قوته. ولما كان أمر بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعة الملوك لأنبياء فكان الملك هو الذي يسير بالجموع والنبي يقيم لهم أمره ويشير إليه. قال هل عسيت من استفهام شكر ويقوله لعلكم فقرأ نافع عسيتم بكسر. وهذه قراءة يعني قراءة نافع موجودة يعني إخواننا هذا وهل عسيتم ومعروف أن عسى وأفعال هذه الأفعال هذه يعني من أفعال المقاربة الذي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ولكن الغالب أن خبرها يكون جملة فعلية يعني تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. ولكن يعني ما يمكن مثلا مثل كاد مثل كاد ومثل كربة يعني ما كادوا يفعلون اخلولق في السماء وأن تمطر يعني ما جاء يعني خبرها اسم مفرد زي مثلا كان محمد مجتهدا فهذه أشياء في هذا ألا تقاتلوا يعني أن تقولوا بما تقولون ألا تقاتلوا مع قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قال فما وجه دخولي ألا. وهذا موجود يعني مرات تكون ألا تسجد ألا تسجد فبعضهم يقول أن ألا ومعلوم أن هذه تكون مرات مصدرية ومرات تكون زائدة ومرات تكون هذه وهو يعني الكتابة يعني التفسير هذا تفسير البغوي يعني تفسير حقيقة عظيم. ولذلك نحن رأينا إن نغلق هذه السورة ونرجع إلى يعني ابن كثير لأن هذه أشياء يعني فوق مستوى تقريبا حتى أنا يمكن في بعض أشياء فوق مستوى هذا هذا الحق يعني يعني قراءات أنا ما أعرف إلا قراءة حفص يعني ما عنده يعني في القراءات أشياء يعني أبدا ما أعرف إلا قراءة حفص كمان يمكن يعني خصوصا بحين التجويد صار شيء كبير يعني مو زي أول. نحن نعرف لما كنا درسنا في الابتدائي التلميذ حافظ حروف الإدغام يعرفها ويرملون وحروف الإظهار يعرفها لكن ما يريد يطبقها في القرآن. لكن الآن الحمد لله في عصرنا هذا طلاب صغار يعني أبدا يعرف التجويد ويطبق ويقرأ قراءة تماما يعني أحسن من كثير من الناس أبدا خلي إذا كان حفظ القرآن ولا هذا خلاص يصير يصير مستوى أبدا الإدغام يدغم أبدا والله الأولين كبدا بس حافظ حروف الإدغام وحروف الإظهار وأنها 15 وحروف الإقلاب واحد لكن تعال طبقها في القراءة ما يعرف أبدا. لكن الآن الحمد لله يعني الآن السبب في ذلك أنه يعني الآن بعض مدرسين في الجامعات يدرسوا في الابتدائي هذا موجود يعني وإن كان الذين كانوا درسوا أمثالنا في الابتدائي وفي هذا يعني درسوا دراسة يعني عامة كده يعني كان عندهم برضو لأنه كان مثلا رجل مثلا طالب مثلا يدرس لازم يكون عنده إلمام بالمعلومات الكثيرة يعرف القرآن ويعرف حديث الرسول فيكون هو تقريبا يعني أحسن من هذا فهذا كتب على فقاته ورمان وأخرين من ذيارة فلما كتب على القتال تولوا إلا قليلا منهم يعني قال ما منعك ألا تسجد أم هنا يقول ألا وقد أخرجنا من ديارهم من غلب عليه من ديارهم ظاهر الكلام العموم وباطنه الخص لأن الذين قالوا النبي أسألنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطاني إنما خرج من أسر منهم لأن بعض تغلبوا عليهم وأخذوا فلما كذبوا أي أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر فإن جاء في آيات بعد ذلك أنه لما عبر بهم ملكهم هذا قال يعني إذا فمن يعني يأخذ شربة ولا يزيد على ذلك فالذين هم الذين يعني وقفوا مع طالوت وانتصروا على ذلك حتى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى آخر يعني فيه قال لهم النبي إن الله التابوت وكانت قصة التابوت أن الله تعالى هذا والتابوت هذا دائما السكينة في القرآن كله بمعنى الطمأنينة إلا في هذا في سورة البقرة هنا بمعنى كان الأنبياء من آدم عليه السلام كان زي شيء زي الصندوق كده إذا خرجوا للجهاد يأخذون معهم فيصير يكون سبب بسبب هذا وأما الباقي السكينة في القرآن في السورة الثانية في الفتح وفي غير ذلك معناه الطمأنينة إلا في سورة البقرة والعلماء أرشدوا إلى ذلك عشان لا يعرف لأن السكينة معناه الطمأنينة وإذا أتيتم الصلاة فمشوا عليكم السكينة معناه مش على ما حتى لا يجري إذا ركع الإمام هو هنا لا يجري يمشي لين يصل الصف ثم بعد ذلك يكبر فإذا أدرك الركوع ركع وإذا ما أدرك الركوع بعد ذلك يرفع يسجد معه وبعد ذلك نعم يقضي هذه الركعة التي فاتت هذا هو هذا الذي والله واسع عليم يعني يؤتي الملك من شاء وكذلك جاء في هذا العصر يعيب على الملوك وصارت جمهوريات ونحن لو نظرنا إلى الجمهوريات الحالية والملوك المتقدمين لقبل يعني قبل يعني في الآخر فإن الملوك كانوا خير من الجمهوريات خصوصا بعض البلاد يعني زي أفريقيا منظم مثلا شوف بريطانيا يجي مثلا هنا مثلا بعض الديار بعد ما يساور يعني لهذا يقولوا في تزوير ما سمعنا يعني في امريكا ولا في هذا او دحين هذا بكره يبغى يتولى الوزير رئيس هذا ما حد قال انه في ابدا بخلاف مثلا هذول دغري بعد ما هذا انه كذاب وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وكل يوم يعني فتن لا تعد ولا تحصى وهذا مثل ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر فيكم نعم يعني الطاعون يعني القتل هذا هو اللي موجود الان في عالم في العالم كله وفي العالم الاسلامي وفي اكثر يمكن يعني بعض البلاد الكافره يعني اهدأ من البلاد الاسلاميه التي فيها اشياء يعني هذا وفيها الفقر وفيها النظام يعني ابدا منظمين يعني لدنياهم عارفين يعني ابدا ما في يعني ابدا عمره ما سمعنا يعني في خصوصا في بعض البلاد انه بعد ما يتولى الانسان يقول هذا تزوير وانه كذا كذا هو دحين يعني بكره هذا يوم السبت يتولى ابدا بعد ما يعني وهكذا فهم كانوا منظمين فنحن وعلى كل حال يعني تقريبا هذا الجمهورية ما نقدر نقول نحن فيها أي شيء. فهذا تقريبا الآيات، ولعلنا بس نحن نغلق هذا إلى تلك الرسل، ولقاء نقرأ في إيه في ابن كثير، لأنه مر علينا ابن كثير. ابن كثير ما عنده يعني الأشياء في اللغة، وثم يعني ابن كثير يمتاز بشيء واحد، أنه ما يأتي إلا بالقول الأصح. ها يعني يقول فلان قال كده فلان، بعدين إذا قال شيء ما هذا هو بنفسه يبين أن هذا يعني يخالف النصوص الصحيحة من كتاب الله أو من سنة الله. حتى في تاريخه يعني أحسن تاريخ الآن هو تقريبا يعني البداية، كثير وهي تقريبا يعني الطبعات القديمة 14 مجلد تقريبا، تكلم من خلق آدم إلى تقريبا القرن الثاني، ما ترك شيء إلا أتى به أبدا يعني. وفي كتب تانية أخرى يعني أنا ما رأيتها يعني تقريبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.